السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تفسير الأولياء في الآية التي تلتها: الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولقد أوجز بعض العلماء في تعريف الولي إذ قالوا: كل مؤمن تقي هو لله ولي. كل مؤمن تقي هو لله ولي، فجمعت الولاية بين الإيمان وبين التقوى. كل مؤمن تقي هو لله ولي، وشاهدها الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا تعريف الولي. أما من ناحية اللغة، في الولاية لها معان، وكذا من ناحية الشرع. فالولي أحيانا يطلق على الناصر، الولي يطلق على الناصر والمعين، ومنه الله ولي الذين آمنوا، ويطلق على من يتولى الأمور، شخص يتولى أمور شخص آخر قال هو وليه، ويطلق على القريب المناصر، والقريب الذي يؤدي الغرمة ويشارك في الكرب. ومنه من كنت مولاه فعلي مولاه. ومنه إطلاق الولي على المعتق والمعتق، على المعتق والمعتق. فإذا كان عندك عبد أعتقته قيل عنه مولاك، لذلك قيل سالم مولى أبي حذيفة، زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا نافع مولى عبد الله بن عمر، وكذلك الحسن البصري مولى الأنصار، أي أنه كان هو آباؤه عبيدا فاتقوا. فالولاية لها عدة معان، لكن المراد بالولي هنا في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، جاء تفسيرها في الآية التي تلتها: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فعليه الولي من اجتمعت فيه خصال الخير والمعروف واتقى المحرمات، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولي يكون مصليا، صائما، مزكيا، حاجا قدر استطاعته، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، مؤمن بأركان الإيمان التي ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه، متبعا للجنائز، طالبا للعلم على قدر حاجته إليه على أقل تقدير، كذلك منكر للمنكر، كذلك متبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاصل أننا نقيس الشخص الولي بمدى قربه من كتاب ربه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبمدى بعده عن ذلك. كلما كان قريبا من الكتاب والسنة كان قريبا من الولاية، كلما كان قريبا من الصلاح كان قريبا من الولاية وهو يتولى الصالحين، وكلما ابتعد عن الكتاب والسنة ابتعد عن الولاية. فعليه هؤلاء الذين أطلقوا عليهم اسم الأولياء وأقاموا لهم قبورا وطافوا بها، وكانوا في دنياهم يصلون إلى غير القبلة كالسيد العسكري الذي في ميت الغرق وميت الكرم الذي يعبده كثيرون من أهلها جهلا وضلالا، كان يبول في صلاته ويصلي إلى غير القبلة، وي ويقلع الملابس ويعكس وجهته في القبلة، بدأ من الناس يصلون إلى مكان ويعكس الوجه ويصلي إلى مكان آخر. والجهل والغباء يحمل الناس على أن يقولوا هذا ولي من أولياء الله، وعلى أن يقيموا قبرا له ويتبركون به ويتمسحون وتزف إليه النذور. فهذا الحكم عليه بالظاهر أنه زنديق، بل إنه كافر إن ثبتت النقولات التي نقلت عنه من الصلاة المتعمدة إلى غير القبلة، لأن الرسول قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. أو أنه يتعمد أن يبول في الصلاة ويمضي فيها قدما متعمدا، فهذه زندقة وهذا كفر إن ثبتت تلك النقولات التي نقلت عنه عياذا بالله. ذكرت مسمى لقربه من هذه الأماكن، وغيره كثيرون جدا على هذه الشاكلة وعلى هذا الزير وعلى هذا الضلال. فهؤلاء ليسوا من الولاية أبدا بمكان، ليسوا من الولاية بمكان أبدا، بل هم في الحقيقة أولياء للشيطان، ليسوا بأولياء للرحمن. وما أحسن الكتاب الذي صنفه العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى، الذي أسماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فذكر لأولياء الرحمن صفات: شهود الجماعة، الخوف من الله، عدم انتهاك محارم الله. أما الزنديق المتصوف الذي يخلو بالنساء ويعبس بالمردان ويقول: أنا ولي وأنا مكشوف عني القلم، فليس من الولاية في شيء أبدا. منتهك المحرمات ليس من الولاية في شيء، المتزندق ليس من الولاية في شيء. فالاصطلاح المتفشي في أزماننا، كل من مات وله وجاهة أو له كهنة وسدن أو له دجالون يموت ويبنون له قبرا في مسجد، ثم يطفون عليه اسم الولاية ويكتبون على القبر: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كله دجل وكلها شعوذات، ولم تعد تروج والحمد لله إلا على الزائغين من أمثالهم. أما الذين استنارت قلوبهم وأفئدتهم فلا يدري واحد منهم أن هذا معذب في قبره أم هو مثاب، إلا أن أعماله التي كان يعمل في الدنيا شاهدة على الحكم عليه بالضلال، من التخلف عن الجماعات، بل ومن ترك الصلوات، ومن معاشرة النساء تحت مسمى الصوفيات والعلم اللدني، فيعمل أعمالا محرمة ويقول إنها من العلم اللدني الذي لا تعلمه أنت. وإذا حاججته قال: قد استنكر موسى على الخضر، وكان الصواب مع الخضر لما قتل النفس، فيجعل نفسه خضرا ويجعل تابعه أو متبوعه خضرا، وهكذا يدجلون على الناس ويشعوذون. فلا تغتروا بما كتب على المقابر التي في المساجد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالنظر في سيرهم يجد أغلبهم دجاجلة، دجاجلة لا خلاق لهم ولا دين لهم، يجد أغلب هؤلاء دجاجلة لا خلاق لهم ولا دين لهم. وقد نسبت إلى من أطلق عليه السيد وليس بسيد، وهو أحمد البدوي صاحب طنطا، ضلالات لا حصر لها. ومن أقوى ما نسب إليه ووسم به أنه كان رافضيا من الرافضة الضللة الذين ينشرون المذهب الشيعي الرافضي في مصر، وكانت له مجالس تختلط فيها الرجال مع النساء على سطوح البيوت، ولذلك أطلقوا عليها الطريقة السطوحية. ثم كانت الرجال تجالس النساء على بساط واحد ويقولون: البساط أحمدي، أي لا تكليف فيه بين الجلوس بين الرجال وبين النساء. وأصبح للآن تزف إليه النذور، تزف إليه النذور ويطاف حول قبره، ويأتي من هم موسومون بالعلم في هذا الزمان ويزورون قبره. وإما يوسف له أن رئيس جامعة وكان متقلدا لجامعة كبيرة كان يحضر المولد، مولد هذا الرجل المسمى بالبدوي الوثن، الذي يعبد من دون الله ويقوم منشد في حضرة مسؤولين كبار ويقول إنهم في مولد السيد البدوي قطب الأقطاب الذي إذا دعي في البر والبحر أجاب، فيطفي عليه صفة الإلهية وصفة الربوبية، ولا ندري أنه في جهنم يصلاها كالأشقى أما أنه في الجحيم في الجنان الله أعلم به. أقل ما يقال إن سيرته التي نقلت إلينا في حياته كانت سيرة رجل ضال زائر، أما الختام فالله يعلم به. لكن هذا الذي ظهر من سيرته أو الذي نقل من سيرته أنه كان يروج للمذهب الرافضي، والتقى هنالك بعد أن هاجر من بلاده بلاد البربر في المغرب إلى العراق، والتقى هناك برؤساء هذه الفئات الضالة الزائغة وأسسوا مذاهبهم الباطلة. ولا يخفى عليكم ما لا يزال يلقى ويبث في الأذهان من كونهم رئيسة الديوان، الديوان يجتمع فيه البدوي والجيلاني والدسوقي ورابع لا أدري من هو، ويخططون كل شهر مصير العالم وتحضرهم رئيسة الديوان أم هاشم. وما زال هذا الكلام معروف لديهم جميعا الآن، وأنهم يخططون مصير العام، وأحيانا يحضرهم الرسول عليه الصلاة والسلام وأحيانا لا يحضر، لكن رئيسة الديوان لابد من الحضور. فكلها صور من صور الدجل وصور من صور الشعوذة، وإما يوسف عليه أنها ملأت القرى المصرية وأصبحت لها مساجد وأصبحت لها مزور وكان وسدنا وأرباب ينافحون عنها ويدافعون. وفي الحقيقة أن جماعة أنصار السنة، ولسنا من أعضاء جماعات معينة، ولكنها بذلت جهدا كبيرا في حرب هذه الشعوذات وصور الدجل وصور التخاريف، والحمد لله بدأ يأفل نجم هؤلاء المبتدع الزائغين الذين أكلوا أموال الناس بالباطل، وكان الميت منهم يموت ويريدون أن يصنعوا له قبرا، يأتون بمجموعة من المجرمين ينامون تحت النعش، والناس يمشون في الجنازة وهؤلاء يشدون النعش من تحت، يقولون وقف هذا الشيخ هنا، الشيخ وقف يريد أن يبنى له مقام هنا وإلا فلا يتحرك، وبالفعل ينفذون له مقاما، أو آخر يخطط في الليل مقاما ومسجدا فوق قبر ويأتي بتصميم يقول الشيخ جاء في الليل ونصب هذا المقام. دجل وشعوذة ما تروج إلا على البلهاء والمجانين والسفهاء. فلا تغتر أبدا بقبر في مسجد كتب عليه أنا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالولاية لا تثبت بهذه الدعاوى الكاذبة أبدا، إنما كل مؤمن تقي هو لله ولي، ولو كان وليا ما رضي أن يصنع له ذلك، فنبينا سيد الأولياء قال اللهم لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالولاية إذن مبنى على الاقتراب من الكتاب والسنة والابتعاد عن الكتاب والسنة، فكلما كنت قريبا كنت قريبا من الولاية، وكلما كنت بعيدا ابتعدت عن الولاية. فالذي يصلي في جماعات أقرب إلى الولاية من المتخلف المصلي في بيته، وهكذا المتصدق المحسن أقرب إلى الولاية من البخيل الشحيح. وعلى قدر قربك من الكتاب والسنة يتولاك ربك سبحانه وتعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. قال العلماء في تفسير قوله تعالى لا خوف عليهم، أي لا خوف عليهم مما هو آت، ولا يحزنون على ما قد فات. دائما الآيات التي فيها لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تلك الآيات أو هذا اللفظ الذي انتشر كثيرا في كتاب الله عز وجل مثاله لا خوف على الشخص مما هو آت ولا يحزن على ما قد فات، وذلك لأن المحتضر أثناء احتضاره تلتف عليه الساق بالساق كما قال تعالى والتفت الساق بالساق. من الأقوال في تفسيرها أن هموم الدنيا والآخرة اجتمعت عليه، فعند الاحتضار إذا نظر إلى الدنيا وما فيها نظر إلى أولاده الذين أشرفوا على اليتم، وإلى زوجته التي أشرفت على الترمل، وإلى تركته التي أشرفت على أن تقسم، وإلى أبويه الشيخين الكبيرين، وإلى إخوته وإلى أحبابه، فنظر قائلا من لأبنائي وبناتي بعد وفاتي؟ من سيتزوج الزوجة؟ من سيأكل الميراث؟ هل سيظلم الأولاد أو لا يظلمه؟ فيعتريه خوف ويبكي على ما خلف وترك. أما إذا نظر في الاتجاه الآخر والصوب الآخر، نظر إلى ماذا سيلقى، سأدخل القبر، كيف بي مع ملك الموت، كيف بي مع ظلمة القبر، كيف بي مع سؤال المنكر والنكير، غدا سأحاسب، ماذا قدمت لآخرتي؟ فحينئذ تطمئنه الملائكة لا خوف عليك مما هو آت، فأنت مأمن ونحن أنت في مأمن ونحن لك أولياء، ولا تحزن على ما قد فات. لا خوف عليك مما هو آت، مما أنت مقبل عليه، ولا تحزن على ما خلفت، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تقوله الملائكة كما كنا نتولاك بإذن ربنا ونحفظك بإذن ربنا، فنحن أيضا لك أولياء فيما أنت عليه مقبل. في القبر نحن لك أولياء، عند البعث والنشور نحن لك أولياء، هكذا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هل هذا عند الاحتضار أم هو مطلق؟ قال فريق من العلماء هذا عند الاحتضار يقال لهم، لقوله تعالى تتنزل عليهم الملائكة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة أي عند الاحتضار ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ومن العلماء من قال أبدا ليس عند الاحتضار فحسب، هو عند الاحتضار حاصل إن شاء الله، وإنما الملائكة تثبته أيضا في دنياه، فأنت يا مؤمن تثبت في دنياك بآيات إن كنت مؤمنا بها تتلوها آيات، دل على ذلك إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معك فثبتوا الذين آمنوا. فالملائكة أيضا تثبت أهل الإيمان ليس فقط عند القبر عند الاحتضار، بل وقبل الاحتضار كذلك، فتثبيت في الدنيا عند تلاوتك للقرآن تتنزل عليك ملائكة تصفها سكينة، عند موتك كذلك، في قبرك كذلك، عند الخروج من القبر كذلك. وهذا الصحيح أن الملائكة توالي بني آدم في كل موطن له ما دام تقيا في الدنيا وفي الآخرة. ألم تروا أن النبي قال لحسان اهجهم يا حسان وروح القدس معك، اللهم أيده بروح القدس، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، توصيفهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي الآية الأخرى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. كذلك الله ولي الذين آمنوا، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. قال تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون، أي كانوا يتقون المحرمات، يتقون المحرمات التي حرم الله عليه. أما أن يأتي شخص يحتسي الخمر ولا يتقيها بل يشربها ويتناولها ويقول أنا ولي، أو يأتي زعيم الصوفية الكبير يحتسي السيجار ويدخن ويقول عن نفسه أنا ولي، أو يصفون أو أتباعه بذلك، فالولاية لسنا بنصارى نعطى صكوك فرام من قساوسة يشهدون لمن شاءوا بالجنة ويشهدون لمن شاءوا بالنار، لسنا من هذا الصنف، لسنا قساوسة نعطي الناس صكوك غفران ونجزم أن هذا من أهل الجنة أو أن هذا من أهل النار أو أن هذا ولي وليس، وإنما الحكم على الأعمال. هذا يعمل عمل الصالحين نشهد له بخير، هذا يعمل عمل الضلل الزائغين نشهد له بغير ذلك، نشهد له بما صدر منه. ولا نقطع لأحد بجنة ولا بنار إلا الذين قطع لهم في كتاب الله بأنهم من أهل الجنة أو من أهل النار، والله أعلم. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما المراد بالبشرى في الحياة الدنيا؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بها الكتاب العزيز، وهذا أصل أصيل لا انتكاك عنه. سنة النبي محمد تفسر كتاب الله عز وجل، وقد فسر النبي عليه الصلاة والسلام البشرى بأحاديث، فسر النبي البشرى بأحاديث. فإذا جمعنا الأحاديث التي فيها بشرى تفسير البشرى نزلناها هنا، والعبرة بالعموم. فمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق بعدي من المبشرات، أو رواية أخرى لم يبق من النبوات أو بعد النبوات إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد المؤمن أو ترى له. لم يبق بعدي من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد المؤمن أو ترى له. هذه مبشرات، فالرؤيا الطيبة التي تقوم معها سعيدا تحمل مدلولات خير، فتلك بشريات داخلة في الآية الكريمة، داخلة في الآية الكريمة. فالرؤيا الصالحة من البشرى. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الثناء الحسن على الأشخاص، مثلا شخص يصلي لم يتعمد أن يظهر صلاته، يصلي بخشوع، فدخل عليه شخص غرفته وهو ساجد فسر بذلك، سئل النبي عن مثل ذلك فقال تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. فالثناء الحسن من البشارات، حب الناس لك من البشارات. ولقد قال سهيل بن أبي صالح لأبيه يا أبي، أو غير سهيل، إني أرى الله سبحانه يحب عمر بن عبد العزيز. قال لماذا؟ قال لأن أهل الإيمان يحبونه، لأن أهل الإيمان يحبونه. والنبي قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فالثناء الحسن والرؤيا الصالحة والفعل الحسن الذي كان يعجب النبي عليه الصلاة والسلام، الفعل الحسن أن تسمع كلمة طيبة عن غير تواطؤ، تسمع كلمة طيبة عن غير تواطؤ، مثلا أنت ماشي في الطريق وأنت في غم مغموم، سمعت تاليا يتلو: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فهذا فعل طيب. والنبي قال: ويعجبني الفعل، يعجبني الفعل. والكلمة الصالحة يسمعها العبد المؤمن. وعرضا ما يفعله بعض الناس الآن، يقول: افتح المصحف، فإن جاء على آية طيبة استبشرت، وإن جاء على آية أخرى احترزت. فهذا الكلام كلام باطل. يعني مثلا واحد يفتح المصحف ويقول: بصري تقع على أول آية، أول آية في اليمين، إن وقعت على شيء فأنا متفائل به، ويستفتح بمثل هذا، فهذا كلام باطل. هو شيطان يسول له أنها من الفأل، وهذا ليس فأل، لأن الفأل يأتي عن غير تعمد، الفأل يأتي عن غير تعمد، فالكلمة طيبة تسمعها عن غير ترتيب. أما الذي يصنع هذا، هب أنه فتح الآية على قوله تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، هذا وارد، أن يفتح المصحف على آية من آيات العذاب، وهناك مئات الآيات من آيات العذاب، فيفتح على: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، أو احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم. فماذا سيصنع؟ هل سيقطع بأنه من أهل جهنم؟ عياذا بالله. فهذا الصنيع صنيع غير وارد أبدا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما روي عن شقي من بني أمية، عن شقي من أشقياء بني أمية كان قد صنع هذا على ما ذكره القطبي في تفسيره، وفتح المصحف على آية يريد أن يستفتح، وكان ظالما مبيرا، فاستفتح على قوله تعالى فتحا، فخرجت الآية: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغ. فقام إلى المصحف ومزقه وقال: أتوعدني وأنا الجبار العنيد؟ ومزق المصحف، فما مرت عليه أيام إلا وأهلكه الله عز وجل، إلا وأهلكه الله عاجلا غير آجل. فالحاصل أن مسألة فتح المصحف على أول آية ذلك ليس من الفأل، لأن الفأل يأتي عن غير تعمد، إنما ذلك جهالات وبدع ابتدعها الناس، وليست من الفأل في شيء، ليست من الفأل في شيء. قد يفتح تقي على آية فيها ما قد ذكر يدوم إلى صراط الجحيم، وقد يفتح قوي على آية فيها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. فهذا الأمر أمر محدث، وأحيانا مع تعلق الناس بالشعارات كما كان يحدث في حروب 67 وغيرها من الحروب التي هزم فيها الناس، كان يفتح المصحف، يقول لك افتح المصحف فتجد شعرة في صفحة كذا، والشخص يذهب يفتح المصحف أي شيء يتعلق به ولو بشعرة، وواحد يضحك عليه ووضع شعرة ويقول له: أنا وجدت شعرة في المصحف دليل على النص، كلها خرافات وخزعبلات. وأنا يعني للعقول الحمد لله أن تتفتح وأن تنضج، لأن أي عمل يبنى على غير هدي من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عمل مرفوض ممقوت، وضحك على العباد واستخفاف بعقول العباد. فجدير بنا دائما إذا تكلم حتى أي شخص في أي كلام نسأل عن دليله من كتاب ربه وسنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، نسأل دائما عن الدليل من الكتاب ومن السنة، لأن التصوف بدأ ينتشر الآن مرة ثانية، وبدأت تنصب له منابر، وبدأ أصحابه يتصدرون ويغول الناس ويضل لهم بعد هدايته، حتى إنهم نسبوا إلى كبير المتصوفة في مصر في قناة فضائية عن قريب أنه كان يعلم اسم الله الأعظم لكنه كان يستحي أن يدعو الله به، وينسبون إليه أنه علم حرب أكتوبر متى ستقوم، وذهب إلى السادات وأخبره أن الحرب ستقوم يوم كذا وستنتصر، وإلى غير ذلك من الترهات والخرافات التي يجب أن تحذر، لأن أصحابها بدأوا ينشطون في الفضائيات ويبثون مذاهب باطلة عفى عليها الزمن ولم تعد مقبولة عند أهل الفهم عن الله وعند أهل الرشاد. بارك الله فيكم. قال تعالى في أهل الإيمان: لهم البشرى في الحياة الدنيا، فمن البشرى الرؤية الصالحة تراها أو ترى لك، ممكن شخص هو نفسه الذي يرى هذه الرؤية الصالحة، وممكن شخص آخر يراها لك يقول يا أخي أنا رأيتك، ويذكر لك مبشرات رأى لك في منامك، فهذه بشرى. وكذلك الثناء الحسن من البشارات الصالحة، لهم البشرى في الحياة الدنيا، حب أهل الإيمان لك من البشارات، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. جدير بإخواني طلبة العلم إذا أرادوا التفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، نحن يلتبس الأمر على الناس من شعوذات تحصل من بعض السحرة وبعض الكهنة وتلتبس على الناس، فأظنها البعض كرامات وإنما هي شعوذات من الشياطين. جدير بمريد البحث في هذا أن يقرأ في كتاب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. طبعا لا يخفى عليكم أن أهل الزيغ يفلسفون الآيات فلسفة غريبة ويوجهونها توجيهات غريبة، كابن عربي المارق المتزندق الذي يقول في شأن النار وما يعتريها من فناء، يقول في شأن النار إنها لا أولا يعذبون بعض الشيء ثم بعد ذلك تكون طبيعتهم نارية يتلذذون بعد ذلك بالجحيم، هكذا يقول هؤلاء أو كبير هؤلاء الزنادقة ابن عربي الزنديق وغيره. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هل هنا وقف عند في الحياة الدنيا ويبتدئ كلام، أم أن البشارات تأتيهم في الحياة الدنيا وتأتيهم أيضا بشارات في الآخرة؟ قال فريق من العلماء: بل تأتيهم بشارات في الدنيا وفي الآخرة أيضا تأتيهم البشارات، بشارات من الملائكة، بل بشارات من الله عز وجل، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هل في القبر بشارات أيضا؟ قال فريق من أهل العلم: نعم في القبر بشارات، فالعمل الصالح يأتي أهل الإيمان في صورة رجل أبيض الثياب، أبيض الوجه، طيب الريح، يقول من أنت؟ يقول أنا عملك الصالح. كذلك يفتح للمؤمن باب إلى الجنة يأتيه من طيبها وريحها، فيقول ربي أقم الساعة. الحديث: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. لا تبديل لكلمات الله. ما المراد بكلمات الله هنا؟ ما المراد بكلمات الله هنا؟ هل المراد بكلمات الله أوامر الله ونواهيه، الأوامر القدرية، الأوامر القدرية التي قدرها، عفوا السؤال، هل المراد بأوامر الله هنا ما قدره الله وأمر به قدرا وكائنا واقع، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أم المراد بكلمات الله القرآن، أم المراد بكلمات الله عموم كلمات الله؟ فمن العلماء من قال، وهذا القول رآه فريق من العلماء أشد الأقوال، أن المراد بكلمات الله الأوامر التي أمر الله بها أمرا قدريا، أمرا قدريا، فهذه الأوامر لا تتغير ولا تتبدل. فمثلا قال الله سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون النار بردا وسلاما على إبراهيم كانت بردا وسلاما، إذا أراد الله سبحانه أن يعز شخصا لا بد أن يعز هذا الشخص، إذا أراد الله أن يذل شخصا لا بد أن يذل، إذا أراد أن يميت شخصا لا بد أن يموت. فالكلمات الأقدار التي قضاها الله وقدرها، فهذه الكلمات لا تبدل أبدا، لا تبديل لكلمات الله، لا مبدل لكلماته، لا مبدل لكلماته. هذا القول أقوى الأقوال، وإن كان أحيانا يطلق على كلمات القرآن كلمات الله، الآيات كلمات الله، لكن ليست المرادة، لأن الله قال وإذا بدلنا آية مكان آية، وإذا بدلنا آية مكان آية وقال هكذا. المراد بالكلمات الكلمات الكونية القدرية التي كتبها الله سبحانه وتعالى وحكم بوقوعها، فلا بد أن تتحقق، لا تبديل لكلمات الله. وقيل في الكلمات هنا الوعود التي وعد الله بها أهل الإيمان، فقد وعد الله أهل الإيمان بوعود لا تتخلف هذه الوعود، وعد الله أهل الإيمان بالجنة لا يتخلف وعده، كان على ربك وعدا مسؤولا، أي أن أهل الإيمان يسألون ربهم يوم القيامة يا رب وعدك الذي وعدتنا، وف لنا يا رب أنت أهل الوفاء بوعدك الذي وعدتنا، كان على ربك وعدا مسؤولا. قيل في تفسيرها يسأل أهل الإيمان ربهم وعده الذي كان قد وعدهم. قال تعالى لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم، ذلك هو الفوز، أي نيل المراد، وهو النجاة، وهو الفوز بالمطلوب، وهو أعظم مطلوب، الجنة بعد رضا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم، وقف لازم، تصدير للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على أن النبي كانت تزيل الأقوال، بشر كانت تزيل الأقوال. فإذا قال لك أنت إذا قال لك شخص يا ساحر يا مجنون يا كذاب، إذا شخص قال لك ذلك، فإذا جاء عمك يتبعك في الأسواق ويقول ابن أخي كذاب كما كان أبو لهب اللعين يفعل، فهذا الكلام بلا شك يحزن، هذا الكلام بلا شك. يحزن، فالحزين يحتاج إلى مواساة، الحزين يحتاج إلى مواساة. فربنا يواسي نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، دائما نجد آيات فيها مواساة. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فيواسيه ربه بأنه يعلم ما يصيبه، يواسيه ربه بأن غيره حدث له مثل ذلك، ولا عاقبة للتقوى. فالمواساة لها أدلتها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى لنبي محمد: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، ابتداء إن العزة لله جميعا. قد يقول قائل: هنا يقول ربنا، وهذا من الشبه التي يلقيها النصارى ويلقيها اليهود، ولهم كيف، والآية الكريمة فيها إن العزة لله جميعا، والآية الأخرى فيها ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فكيف ذلك؟ آية تثبت أن العزة كلها لله، وأخرى تقول إن العزة لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فكيف الجواب؟ لا اختلاف أبدا، بل عزة رسول الله أعطاه الله إياه وهي من الله، عزة أهل الإيمان أعطاهم الله إياه أصلها من الله، عزة أي ملك من الله، الله أبا إياه، فأصل العزة من الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فقوله تعالى تعز من تشاء إثبات أن العزة من الله سبحانه وتعالى، فعزة أي شخص إنما هي من الله عز وجل، فلا اختلاف أبدا، لأن أهل الزيغ دائما ينشئون اختلافات بجهلهم، كما قالوا في آية سبقت: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. قالوا: الذي يتوفانا ملك الموت، توفته رسلنا وهم لا يفرطون. هنا رسل، والآية فيها ملك واحد، والأخرى فيها الله يتوفى الأنفس حين موتها، فالذي يتوفى هو الله، فكيف الجمع بين الله يتوفى الأنفس، يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، توفته رسلنا وهم لا يفرطون، فكان الجواب أن الآمر بالتوفي هو الله، أمر ملك الموت، ملك الموت له أتباع أمرهم بإذن الله، فأصل الأمر بالوفاة من الله سبحانه وتعالى، فلا اختلاف أبدا ولا تعارض في دنيانا. ولله المثل الأعلى، نقول قتل جمال بن عبد الناصر سيد قطب، مش كده نقول كده، ما هو ما باشر القتل بنفسه، ولكن يأتي مثلا قرار منه لوزير داخلياته، وزير داخلية لمدير السجن، مدير السجن للسياق، وتأتي بهذه الصور من صور التسلسل، فلا يمتنع أبدا أن يقال إن القاتل هو فلان، أو قتل الحجاج بن يوسف الثقفي سعيد بن جبير، سعيد بن جبير ما باشر الحجاج قتله، إنما أمر الحجاج السياف فقتل السياف سعيد بن جبير، ولا نقول إن السياف هو الذي قتل، السياف لا ذكر له ولا رأي له، إنما هو آلة تنفذ. بارك الله فيكم. قال تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. إذن من كان يريد عزة فليسألها ربه، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، وفي قراءة أو في رواية ولا يعز من عاديت. قال تعالى ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. هو السميع العليم، هو السميع للأقوال العليم بالقلوب التي يستحق أصحابها أن يعزهم الله عز وجل. قال تعالى إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، عموم من في السماوات ومن في الأرض، عموم من في السماوات ومن في الأرض، ومن يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن. ما يتبعون شركاء في الحقيقة، ما يتبعون شركاء في الحقيقة، إنما يتبعون ظنونا، يزعمون أن المعبودين، أن الأوثان، أن الأولياء بزعمهم شركاء لله. فقال تعالى وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، أي هؤلاء الذين جعلتمون شركاء ليسوا بشركاء، إنما هذا ظن باطل منكم، إنما هذا ظن باطل منكم، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، أي يتكلمون بكلام باطل تخرص كاذب لا أساس لهم نصح. إن قال قائل كيف هم يجعلون لله شركاء كما قال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، فهنا أفهمت الآية أنهم جعلوا لله شركاء، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، هنا وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، كيف ذلك؟ سنقول هنا إن قوله تعالى وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، أي هؤلاء المتبعين ليسوا في الحقيقة شركاء، ليسوا شركاء لله، إنما ظنون ظنها هؤلاء الكفار، ظنوا أن الصنم شريكا لله، أو أن الولي الميت شريكا لله، أو أن الجن شريكا لله، أو أن الملك شريكا لله، لكن في حقيقة الأمر هؤلاء ليسوا بشركاء لله عز وجل. إن يتبعون إلا الظن، أي الظن الباطل، وإنهم إلا يخرصون، أي يظنون بغير علم ويتكلمون بغير علم. وفقنا الله إياكم لكل خير، وصلي اللهم على نبينا محمد.